واجعلني مثال صدق في الآخرين. كلمة لسان تدل على الجارحة ذاك العضو، قليل أو صغير حجمه، عظيم جرمه. وأن يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. لكن العرب تستخدم هذه الجارحة أو الاسم لهذه الجارحة، تستعير هذا الاسم للقول، وجعل لسان صدق أي قول صدق، استعارة، استعارة الجارحة لأن بها يكون القول والكلام. وجعل لسان صدق في الآخرين في الأمم التالية، أي الثناء، الثناء الجميل أو حسن الصوت والجاه الذي يستمر ويبقى أثره إلى يوم الدين. واجعل لسان صدق في الآخرين، أي مقالة صدق، مقالة حق فيها الثناء علي، بحيث أكون لهؤلاء جميعا قدوة وأسوة ومثلا أعلى في الطاعة والعبادة. واجعل لسان صدق في الآخرين. ولذا تجد أن الله قد أجابه لجميع دعواته ما عدا دعوة سوف تأتي. ما من أمة على الإطلاق إلا وهم يدعون الانتساب إليه. قالت اليهود إن إبراهيم كان يهوديا، وقالت النصارى إن إبراهيم كان نصرانيا. ما كان يهود إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما من أمة إلا وتثني عليه، ما من أمة إلا وتقر برسالته ونبوته، ما من أمة إلا وتثني عليه وتدعي انتسابها إليه. بل في أمة الإسلام ما يصلي أحد على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يصلي عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذن استجاب له الله وجعل له رسالة صدق في الآخر، الثناء الحسن والثناء الجميل والصوت الطيب والجاه العريض يبقى أثره إلى أن تقوم الساعة. واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. الورثة والوارثون، كلمة الوراثة تكلمنا عنها من قبل، أولئك هم الوارثون. الإنس لا نزاع فيه، الإنس يفاد به الوارث، الإرث من يبذل الوارث فيه مجهودا، الإرث مستديم، وكأن الجنة أصبحت إرثا لهم لا ينازعون في ملكيتها أو استحقاقها، ويفاجؤون بما فيها كما يفاجأ الوارث بما ورث. واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. هذه الدعوة لم يستجب ربنا لها فيها، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. قيل إن إبراهيم دعا بهذا الدعاء لأبي ولم يكن يعلم أنه سيموت على الكفر، فطلب من الله أن يهديه للإيمان. وقيل دعاها قبل أن ينهأ عن الاستغفار له، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن فهذا الدعاء إما كان في حياة آدم طلب الإيمان له كما قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وإما كان بعد موت الأب وقبل أن ينهى عن الاستغفار. واغفر لأبي إنه كان من الضالين عن الحق، الضالين عن الصواب، الضالين عن طريقك. ولا تخزني يوم يبعثون، الخزي أو الخزايا، ولا تخزني من الخزي وهو الهوان، أو من الخزايا وهو بمعنى الحياة، الخزايا بمعنى الحياة. ولا تخزني يوم يبعثون. ما هو الخزي الذي ها خاف منه إبراهيم أو الذي سأل الله ألا يصيبه به. قيل الكلام من الطبيعي أنه حضنا لنفسه يدل على أن العواقب مجهولة. العواقب مجهولة. أنت الآن على طاعة، ماذا تكون غدا؟ على أي شيء تموت؟ فالجهل بالعواقب يجعل الإنسان على وجل، يجعل الإنسان في خوف. وقيل بل أراد ما تخزني يوم يبعثون أي لا تجعل رتبتي أقل من رتبة الوارثين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. الوارثون مقامات ودرجات، فإن نزلت رتبته عنهم استحيا من ذلك، أو كان ذاك بمعنى الخزي أو الهوان. ولا تخزني يوم يبعثون بمؤاخذتي على ما فرطت، ولا تخزني يوم يبعثون بتقليل رتبتي بتقليل رتبتي عن الوارثين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون هو يوم الدين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم الجزاء، في ذلك اليوم لا ينفع مال ولا بنون. وكلنا نسمع قول الله عز وجل حكاية عن قول الكفار: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطان. وربنا يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والاستثناء أيضا يحمل وجهين: الاتصال والانفصال. إذا كان الاستثناء متصلا إذا فالمال ينفع يوم القيامة، والبنون تنفع يوم القيامة. ينفع من المال؟ تنفع من البنون؟ من أتى الله بقلب سليم، لأنه في الدنيا أنفق أمواله في سبيل البر وأرشد أبناءه إلى سبيل الحق، فنفع إيمانه لأنه أنفقه في سبيل البر ووجوه الخير، ونفعه أبناؤه لأنهم دعوا له. وإذا مات أموالا انفك عمله إلا من ثلاث: منها ولد صالح يدعونه، إذا فقد نفع بل ويشفع له بنوه في يوم القيامة. من رزق بالبنات فأحسن تربيتهن كلما أجارا من النار يوم القيامة، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المال والبنون ينفع من أتى الله بقلب سليم، سليم من أي شيء؟ من المرض. أي صحيح، لأن الكافر والمنافق في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالسليم الصحيح أو السليم من الشرك والشك والشقاق والنفاق، السليم من الحسد، من البغضاء، من الغل، من الحقد، السليم من كل صفة ذميمة، المتصف بكل صفة حميدة. أو الاستثناء غير متصل، أي الاستثناء منفصل. يوم لا ينفع مال ولا بنون، وانتهى الكلام. لا ينفع المال صاحب المال، ولا ينفع البنون الآباء. لكن الاستثناء منفصل، لكن من أتى الله بقلب سليم هو النادي. والاستثناء هنا منفصل: إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم ما هو؟ وأما هو وكيف لنا به؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغ إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء بأصغريه، بقلبه ولسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه الشريف. بل ويقول صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم، أي قلوبهم، أفئدتهم مثل أفئدة الطير. سأل الله أن نكون منهم. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، بمعنى أن قلوب هؤلاء كقلوب العصافير. هل في قلب العصفور شرك؟ هل في قلب العصفور طمع؟ هل يتمنى العصفور أن يكون حاكما أو سلطانا؟ هل يحسد العصفور عصفورا آخر؟ هل يحقد العصفور على غيره؟ هل يؤذي العصفور غيره؟ قلب العصفور إذا كان قلب المؤمن كقلب العصفور أصبح من الوارثين لا محالة، لا محالة. يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. انتهى دعاء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل تسليم، وبدأ الكلام لوصف مشهد من مشاهد القيامة. يقول الله عز وجل: وأجلست الجنة للمتقين. يا سبحان الله، الجنة أجلست قربت من الزلف وهو القربة، القربة أجلست الجنة قربت. كيف؟ أتتحرك؟ هل تتحرك الجنان؟ عرضها السماوات والأرض، هل تتحرك؟ أم يكشف الحجاب؟ ماذا؟ كيف؟ أزيفت الجنة للمتقين يرونها وهم في الموقف قبل الحساب. أن يطمئنهم ربنا؟ أن يبشرهم ربنا؟ من قبل أن يحاسبوا أو يتلقوا الكتب بأيمانهم، أهم في النور يسعى نورهم بين أيديهم وفي أيمانهم، بشراكم بشراكم اليوم، فتقرب لهم الجنة فيرونها فيشتاقون إليها. أزلفت الجنة للمتقين. من هم المتقون؟ جعلنا الله جميعا منهم. تقوى الشرك، تقوى الأغيار، تقوى النفاق، تقوى الكبائر، تقوى الصغائر، تقوى الأغيار. لا يشغل قلبك إلا الله. المتقون الذين تحصنوا بالوقاية بالتوكل والتفويض، وعلى قدر التفويض يكون التوفيق، وعلى قدر التوكل تكون الإعانة. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. برزت من البروز الظهور، أظهرت، أظهرت لهم من البروز. وأصل البروز من البراز، والبراز الأرض، الفراغ، الأرض الواسعة، الفضاء، يسمى براز. بروز ظهور، برزت. سبحان الله. أيرونها قبل الحساب أيضا، فيخبرون على الحساب وهم يعرفون ما ينتظرهم. يشتد الربع والهلع والرعب. جهنم يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، تقرها الملائكة فتتفلت منهم فلتة. والله لو تفلتت لأحرقت أهل الموقف جميعا. تتلمظ وتتغير، لها صوت تعرف أهلها وأصحابها، فتتميز غيظا يرونها. وبرزت الجحيم للغاوين، غوى يغوي، فهو غاو وغو، ضل وابتعد عن الطريق عن الهدى. برزت الجحيم، جهنم اسم من اسماء جهنم والعياذ بالله. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم سؤال التبكيت وسؤال التقريع والسؤال الذي يؤدي الى الهاوية والهالكة والحالقة والقارعة. سؤال، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، أينما كنتم تعبدون. سؤال، هل يحتاج ربنا للإجابة؟ هذا السؤال ما معنى تقريع وتوبيك وتبكيت وتوبيخ؟ أين أصنامكم؟ أين معنى عبدتموهم من دون الله؟ أينما كنتم تعبدون؟ هل ينصرونكم اليوم؟ يدفعون عنكم العذاب؟ ينجونكم من العقاب؟ أو ينتصرون لأنفسهم إذ هم وآلهتهم في جهنم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لذا يسألون سؤال التبكيت والتقريع والتوبيخ، أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فقد كبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. كبوا مضاعف كبا، وقيل التكرير في اللفظ للدلالة على التكرير في المعنى، كبه ثم كبه ثم كبه فكبكبه، أي انقلب على وجهه ثم انقلب على وجهه ثم انقلب على وجهه، كأن هؤلاء الغاوين حين يخلف بهم في جهنم يلقى بهم على وجوههم، ثم يلقى بهم على وجوههم بركات حتى يستقرون في قعر جهنم، يكب ثم يكب ثم يكب على وجهه، فكبكبوا هم فيها هم والغاوون الذين أغووهم وأضلوهم وجنود إبليس أجمعون. تأكيد على أنه لن يفلت أحد من عقابه، وجنود إبليس شياطين الإنس وشياطين الجن الذين دعوا لعبادته، وطاعة إبليس عبادة له. ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ هل هناك من يعبد الشيطان يسجد له أو يصلي له؟ أبدا، ولكن طاعة الشيطان تعتبر عبادة. كبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون، وكأن الله أنطق الأصنام وأنطق الأحجار أنطق الأوثان، فحدث الخصام والتخاصم بين الأتباع وبين المتبوعين وبين الجنود جنود إبليس وبين الشياطين وبين الأصنام. قالوا وهم فيها يختصمون، لعن وشتم وخصام وتنازع. قالوا وهم فيها يختصمون الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الله حلف الضال وأقسم بالله أنه كان غاويا كان ضالا، حيث سوى بين الصنم الذي لا يسمع ولا يضر ولا ينفع وبين النار الذي يخلق ويحيي ويميت ويطعم ويسقي ويرزق ويغفر ويثيب ويعاقب. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. تالله التاء هنا للقسم ولا تلحق إلا بلفظ الكلالة فقط. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، الآباء الأقربون أو الرؤساء أو الذين حظوهم على الكفر والمعصية. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فما لنا من شافعين جمع ولا صديق مفرد. قيل لكثرة الشفعاء وندرة الصديق، وقيل فالكلمة الصديق مفرد أريد به الجمع مصدر ككلمة عدو، فإنهم عدو لي أي أعداء، فكذلك كلمة صديق بمعنى أصدقاء. فما لنا من شافعين يشفعون لنا ولا صديق حميم. هل قالوا هذا وكيف عرفوا بالشفاعة وكيف عرفوا بانتفاع الصديق بصديقه؟ قيل الأصدقاء الأخلاء يومئذ كلهم لبعضهم عدو إلى المتقين. الصديق كتبت له الجنة ها هو يسعى إليه، وإذا بصديقه يساق به إلى النار، فيلجأ إلى الله ويشفع لصديقه ويشفع لصديقه ويرجو ويشفع فيشفع، فينجو الصديق من النار ويأخذ صديقه بيده معه إلى الجنة. هنا حين يرى الكفار ذلك يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة لو للتمني إجابتها فنكون من المؤمنين، أو لو للشرط وحرف جوابه، ولك أن تقدر الجواب. فلو أن نكر، فلو أن نكر فنكون من المؤمنين. تمنوا الرجوع حيث لا ينفع التمني ولا يجري، أو هي شرط محذوف الجواب. فلو أننا نكره رجوع فنكون من المؤمنين، تمني حيث لا يجري ولا ينفع، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية، آية وأي آية؟ قصة إبراهيم مع أبيه وقومه، كيف أرشدهم، كيف سألهم، كيف ألزمهم الحجة، كيف بدأ بنفسه، كيف هضم نفسه، كيف عرض بالكلام، كيف وكيف وكيف شرح لهم وبين لهم. آية عبرة، عبرة لمن له عقل أو يتعظ أو يعتبر. لكن ما سبق في قضاء الله سبق، ما كان أكثرهم عن قوم إبراهيم الكلام، ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه. فتتوالى قصص المرسلين وكيف كان صبرهم على أقوامه، وكيف فعل الله تبارك وتعالى بالمكذبين من أقوامهم تشريعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحريضا له وتحضيدا على الاقتداء بمن سبقه من الرسل في الصبر على الأذى. وتأتي قصة نوح، ونوح أول رسول بعث في الأرض من بعد آدم. نوح عاش في قومه عمرا طويلا، زمن بعثته استمر 950 عام. نوح أشد الرسل صبرا على إيذاء قومه، كان إذا دعاهم غطوا وجوههم ووضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا ما يقول، ثم يقومون إليه فيخنقونه ويضربونه حتى يغشى عليه. فإن أفاق توجه إلى الله قائلا: رب اغفر لقومي فإن قومي لا يعلمون. نوح ظل يدعو ويدعو وقومه لا يستجيبون له ويعذبونه، بل وإذا حضر أحدهم الموت جمع أبناءه من حوله وحذرهم من اتباع نوح وهو على فراش الموت. يقول الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح كذبت، أي كذبت جماعة قوم نوح. هذا بعض أقوال النحاة، وإن كان بعضهم ادعى أن كلمة قوم مؤنث وتصغيرها قويمة. كذبت قوم نوح المرسلين ولم يكن لهم سوى رسول واحد، لكن الله قال: كذبت قوم نوح المرسلين، لأن من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب الرسل جميعا. فمن آمن بعيسى ولم يؤمن بمحمد كافر، ومن آمن بمحمد ولم يؤمن بعيسى كافر، ومن آمن بموسى ولم يؤمن بمن سواه كفر. فمن كذب رسولا واحدا فكأنما كذب جميع المرسلين، لأن الرسل يصدق بعضهم بعضا. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم نوح، أخوهم نوح، والأخ هنا أخ النسب، أي منهم، كقولك يا أخ العرب، أي هو واحد منهم نسبا وليس دينا، ليس أخوة في الدين وإنما أخوة في النسب. إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون، ألا تخافون الله عز وجل، ألا تأخذون حذركم من عقابه كيف تعبدون غيره ألا تتقون إني لكم رسول أمين. الأمانة الصدق، الأمانة ضد الخيانة، أمين على الوحي، أمين على إبلاغكم رسالة، أمين بينكم علمتم أمانتي من قبل البعث. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا. وكأن الأمانة كافية كدليل لاتباع الرسول. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله في أنفسكم وأطيعون فيما جئتكم به. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعوا. وما أسألكم عليه على الإبلاغ، على هذه الرسالة، على الدعاء إلى الله، ما أسألكم عليه من أجر أي نوع من الأجور، مالا أو جاها أو سلطانا أو شرفا أو أي نوع من أنواع الأجور أو ما يطلق عليه أجر، ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، هو الذي أرسلني وهو الذي يسيبني ويجازيني. فاتقوا الله وأطيعون كرر. وهذا التكرير مرتب على قوله وما أسألكم عليه من أجر. وكأن نوح يقول أنا لكم رسول أمين، وذاك دليل واضح كافٍ لتصديقي واتباعي. ثم إني لا أسألكم عليه أجرا، وذاك دليل آخر يكفي لاتباعي. فقد برئت من الهوى وبرئت من الغرض وبرئت من طلب الأجر، كل دليل يكفي لاتباعي. فكيف إذا اجتمع الأمانة وعدم طلب الأجر؟ لذا كرر قوله فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الأمر الغريب في حكاية القرآن عن الأقوام المكذبين أنهم دائما وأبدا نظروا إلى ظواهر الأمور ولم يتأملوا في بواطنها، ولم يعطوا فرصة لأسماعهم أن تنصت وتسمع، ولم يعطوا فرصة لعقولهم أن تتأمل وتتدبر. رجل يدعي، رجل يقول العقل السليم والمنطق يقول اسمع اسمع وفكر وتأمل في الكلام، أحق هو أم باطل؟ أما أن تنظر لملابسه ماذا يلبس، أو أن تنظر لعمره، أو أن تنظر لوظيفته أو مهنته أو صنعته، أو تنظر لمن أحاط به، سفاهة، قلة عقل، فهم لا يتفكرون في كلامه، لا يتأملون في دعوته، وإنما عابوه بأتباعه، وجعلوا فقر أتباعه مانعا لهم عن اتباعه. أي لو تبعه الأغنياء لتبعوه، أما وقد تبعه الفقراء فهو ليس حقيقا بالاتباع. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. واتبعك، الواو للحال والتخبيط، وقد اتبعك الأرذلون. والأرذلون جمع سالم أو جمع صحة لكلمة الأرذل، وتجمع تكسيرا على الأراذل. الأرذل جمع السلامة، الأرذلون جمع التكسير الأراذل، والأرذل الفقير قليل الكاهن ذو الصنعة البسيط. قالوا أنؤمن لك، قالوا أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون. قراءة، قالوا أنؤمن لك وأتباعك جمع تابع كصاحب وأصحاب أو شاهد وأشهاد، أو جمع تبع كبطل وأبطال. وأتباعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون. وكأن الكلام يشير إلى أمرين، الأمر الأول أن الأسباح فقراء ذوي صناعات حقيرة لا جاه لهم ولا ما وذا كمانع لهم من اتباعك. الأمر الثاني أن هؤلاء الذين تبعوه من غير ذكر ولا روية ولا عقد، تبعوه من أجل المال فهم فقراء، فلعله يعطيهم ولعله يغنيهم،